وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. فالحمد لله على ما من به من هذا اللقاء في هذا المسجد مع أخوة كرام، وإن كان من كلمة أو نصيحة فإنما أنصح نفسي وإياكم بالاستجابة لأمر الله. والاستجابة لأمر الله ليس أمر اختياري، الاستجابة لأمر الله ليست أمر اختياري أو تعود إلى المزاج أو الرغبة، لا، الاستجابة إلى أمر الله أمر خلقنا الله من أجله. فقال تعالى: فاستقم كما أمرت. ما هو أمر الله؟ أمر الله هو دينه وشرعه. ما مصدره؟ كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لنا مرجع، ليس مرجعنا عاداتنا، وليس مرجعنا تقاليدنا، وليس مرجعنا ما تعارفنا عليه، إنما مرجعنا وما جعله الله لنا مرجع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. كتاب الله وسنتي. فمن أراد الهدى في غير الكتاب والسنة ضل إذن ولم يكن من المهتدين، لأن هناك من بحث عن الهداية في الفلسفة، ومن بحث عنها في علم الكلام، ومن بحث عنها في رياضة الأرواح، ومن بحث عنها في التزهد والتبتل، وهو نوع من أنواع الهنادكة، وطغى على بعض التوجهات فأثر فيها. لا، ليس هذا المصدر، هو الصحيح السنة القرآن. هذا المصدر نرجع إليه، ففيه حياة الأرواح، فيه حياة الأرواح، وفيه الطمأنينة لها. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، والثقة والثبات فيما ترجع إليه سبب في الصمود والصبر ومواجهة الفتن والتحديات. من ليس عنده مبادئ ثابتة يهتز ولا يستقيم، بل ربما تذهب هويته وانتماءه. وهوية الإنسان دينه وصلاته عقيدته لباسه لغته، فإذا ضيع الدين وضيع ثقافته ولباسه وضيع لسانه أي انتماء أصبح مخطوف. وربما يأتي الإنسان إلى غير بيئته وثقافته فيتجلد صبرا ومحاربة لما هو عليه، ولكن ولله الأسف ربما الجيل الثاني او الجيل الثالث قد فقد الهوية، حتى ابنائه لا لسانه ولا دينه ولا هيئته وشكله. وهنا الخطأ، استقامتك على امر الله سبب لنجاتك. تحدث امور، النبي صلى الله عليه وسلم اوصى الصحابة وقال تركتكم على مثل البيضة، قال تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. هذه الوصية للصحابة فقط؟ لا، الصحابة عدول حملوها واخبروا بها التابعين، والتابعين اخبروا تابع التابعين، وهكذا من علماء الدين الى يوم الناس هذا. بدليل ها نحن نروي هذه الرواية التي اخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة. فالدين محفوظ، ان نزلنا الذكر وان له لحافظون. والاسلام ودين الله كما هو، ولكن الخلل فينا نحن. لابد ان تكون حياتنا وان تكون امورنا كذلك. فلا تأتي بعقيدة جديدة، خلاص العقيدة انتهت. أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن أمر الله بما نعتقد. ففي الله وأسمائه وصفاته أمور غيبية لا نعلمها، بل الله تبارك وتعالى هو الذي أخبر عن نفسه، فآمنا بما أخبر الله به عن نفسه. نبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بما أخبره الله به، إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك قال الله فيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فمن ترك الرجوع للقرآن وترك الرجوع للسنة ولم يستقم كما كان عليه الصحابة، لأن المختلف في الشيء يرجع إلى ما يحصل فيه. ولذلك أوضح الله الأمر فقال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. من المؤمنين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة رضي الله عنهم. المهاجرين والأنصار ومن اتبعوهم بإحسان. ومن يشاقق الرسول إلى هذه السنة من بعد ما تبين له الهدى، هذا القرآن، الله عز وجل يقول في القرآن هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من بسنادهم. يقول سبحانه عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يقول تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فهو هدى. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، إذن هم القرآن والسنة وفهم الصحابة، ويتبع غير سبيل المؤمنين. فالمؤمنين هم الصحابة، وسبيلهم نحن مأمورون باتباعه، ليس مخيرون. ليس اتباعنا للصحابة لأن ننظر ماذا نعمل ونختار في زماننا أو في زمانهم. وربما يأتي شخص يتعامل مع القرآن والسنة يقول نحن نأخذ القرآن والسنة، ولكن على فهم أصلي. ثم يسمونها اسلام مودرن، اسلام عصري. لحنا عندنا اسلامنا الاول، اليوم اتممت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. احنا نرضى بالله رضى عنا، بس نرضى بما رضي الله عز وجل نستقيم عليه. ما في وجه جديد، في وجه جديد ابدا، في صلاه جديده تطور، في عقيده جديده تطور ابدا. عقيدتنا، صلاتنا، حجنا، صيامنا، زكاتنا، ما في وجه جديد. والله جميل مسعود عليكم بالعتيق فقد كفيتم. بعض الناس ربما يفعل اشياء ويقول اريد الخير، اريد الخير. شوف جانب الخير الله كمله في الدين، ما في خير جديد، ليس هناك خير جديد. ولو كان هناك خير لما ادخر لنا وحرموا منه، فما لم يكن ذلك اليوم دين لا يكون اليوم دين. هذا اقصد به وجه الله، اقصد به الخير، تقرب به الى الله. فعله الرسول قال لا، في كتاب موجود السنه في الصحابه قال لا. اذا هذا لو كان خيرا لسبقونا اليه. اريد اتقرب، اريد اعمل، اعمل، ما اكثر ما اتى بقران السنه. ليش الجنس يجي؟ هذا يسميه النبي صلى الله عليه وسلم المحدثات، والمحدثات هذه سماها الرسول صلى الله عليه وسلم بدع. فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي تمسكوا بها، تمسكوا بها وتعضوا عليها. ليش؟ بالنواجذ. تعرفون النواجذ ايش هي؟ اخر الاسماء، تمسك وعض واخر شيء. ليش؟ يقول ان هناك من ايش؟ انزعها منك وتتمسك وتعز، وهناك من يشد، ان هناك من ينازعك على دينك وعلى استقامتك على الهدي الصحيح. سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم. ها انتبهوا، هذا تنبيه الرسول صلى الله عليه وسلم. نحاول يشرب ساخن عشان يد الحاجة المادرة. فإن كل محدثة بدعة. مين يسمى المحدثة بدعة؟ خصوصا محدثة في الدين بدعة. أما في الدنيا الله يريد مبتدعة، ممكن يخترعوا ويصمموا ويجيبوا انتاج اشياء، هذا في امور الدنيا ابد، في مجال جدد انتج اخترع اصنع لا بد. امور الدين لا، الدين خلاص، الدين خلاص، ما في دين جديد، ما في شيء جديد. علينا بس ننتظر، بس علينا ان نستقيم كما ايش في بدايه الكلمه امرنا، بس الله امرك تسوي، والله ما امرك فيه لا تسوي، لا تقولها لو جبت الشيوخ وجبت الناس سويت وجبت. دائما هل هذا في كتاب الله؟ هل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا هدى الصحابه؟ اذا قال نعم بها ونعمت لانه فعل الاول، ان كان غير ذلك فقل له يا اخي كل ما يقول انا على خير، والخير معروف ومدون ومحفوظ. عطنا حجتك، قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. فلزومك على هذا الخير هو الذي يجعلك في ثبات. استقم كما امرت. فياتي يقول انا اريد الخير، نقول لا مانع، الخير موجود، هل انتم تذكره؟ لا والله، دور خير جديد، في سجده الرسول قال فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. من اللي قالها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. يجي شخص يقول لك لا في بدعة ما هي ضلالة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، وانت تقول لي لا في بدعة ما هي ضلالة، آخر قولك وقول فلان أو الشيخ فلان ولا أخذ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا قال كل بدعة ضلالة، إذا ما عندنا بدعة حسنة بدعة غير حسنة، بدعة سيئة وبدعة طيبة وبدعة، لا الرسول يقول كل، وكل عند العرب من ألفاظ العموم الحاصرة أيضا، كل شيء يدخل في هذه الكل، الرسول يقول كل بدعة. هل تأتي تقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله كل حنا نستثني؟ ما الآن؟ أقول لك قال رسول الله تقول لك قال فلان أو فلان أو فلان، كل بدعة ضلالة وحكمها فكل ضلالة في الله، الله يحمينا وإياكم. وهذا الحديث سبحان الله أكثر الناس تحفظه وتردده، لكن أحيانا ما تنتبه لبعض المعاني فيه، يعني المعاني واضحة واضحة كل بدعة ضلالة. فأتي شخص من يرى بعض البدع ويقول لك الرسول يقول كل بدعة ضلالة، طيب أوكي أنت تقول الرسول يقول كل بدعة ضلالة، ليش قلت الشيء الفلاني هذه بدعة حسنة؟ والله إنك تحسن ذاك الأخير، هذا إن كان موقفا، إن كان إيش؟ عاقلا. أما إن كان متعصبا قال حتى لو قلت الرسول يقول كل بدعة ضلالة هذه بدعة حسنة، كيف هذا؟ الرسول كل بدعة ضلالة وتقول بدعة حسنة؟ إذا هل أنت استقمت كما أمرت؟ لا. هل الاستقامة على الأمر لنا فيها يوم أو يومين أو شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين أو عشر أو عشرين؟ لا، هي دين منذ أن اعتنقنا هذا الدين حتى نموت ونجعل في قبورنا، نسأل الله يختم لنا وإياكم بالحسنى ويغفر لوالدينا ووالديكم أجمعين ويصلح ذريتنا يا رب العالمين. أمر ما هو خيار. ولذلك يقول تعالى وما أمروا، هذا أمر ولا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما أمروا إلا ليعبدوا الله وقتها مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة في الزكاة وذلك دين القيمة. هذا ديننا، الدين القيم هذا، وذلك دين القيمة. إذا هنا أصبح واضح الأمر لمن وفقه الله للفهم الصحيح أن أمور الدين ليست هي بالخيارات الشخصية أو النزعات الذاتية أو حتى ما طرأ في الأمور العصرية من التدخلات السياسية في الأحكام الدينية والأمور الشرعية. لا، دين الله على الجميع ومهيمن، ومن يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فلا تدخل في دين الله ما ليس منهم، لأن وجدنا في سور مرات من قال الشيوعية له الاشتراكية الإسلامية أو الرأسمالية الإسلامية، واليوم صرنا نسمع الديمقراطية الإسلامية والليبرالية الإسلامية، ودائما الضعفاء يقدمون هذه الطروحات. نحن على قناعة بأن ديننا سائد وأن الله الذي خلق الناس أعلم بما يصلح الناس، وقال سبحانه من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، والنتيجة وهو في الآخرة من الخاسرين. وعيد وقوله حق والله لا يخلف وعده. إذن ماذا علينا نحن أبناء الإسلام؟ أن نستجيب وأن نستقيم. استجيبوا لله، استقيم كما امرت. عرفت هلزم فاستقم كما امرت. هل هذا الامر لنا فيه شيء من الادخالات او شيء من الزيادات؟ ها؟ لا. صحابي اتى في صحيح مسلم من حديث عائشة انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عائشة رضي الله عنها قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا، نبدا لك ايه الامر، من احدث في امرنا هذا يعني ديننا ما ليس منه فهو رد مردود، لا تحدث. ليش استقم كما امرت؟ اليوم اكملت لكم دين خلاص، ما في شيء اسمه زيادات الدين. الذي ياتي بالبدع والزيادات يقول الدين ناقص، انا اريد ايش اكمله، كانه اتهم الرسول صلى الله عليه وسلم انه لم يكمل الشريعه، وان شريعتنا ناقصه احنا نبغى نكملها، فلا في اشياء جديده نحبها على الناس حتى الناس تمارس حتى تقرب بها الى الله. لا تقرب الى الله. لماذا لا تقرب الى الله؟ لان الرسول يقول من احدث في امرنا هذا فهو من الموجه صاحب الشريعه، اخبرنا وقال يقتل في جديد لا تحدثون. قال الى حديث اخر وهي روايه اخرى، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. والله تبارك وتعالى في كتابه يقول فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. يا رجل تتحمل تصيبك فتن او يصيبك عذاب اليم؟ اذا لا تخالف امر الله يا عبد الله، لا تخالف امر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعيد منك من الله. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب. اذا هذا هو امره وهذا هو شرعه وهذا هو دينه، بل اوحى الله به في كتابه واخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم وسار عليه الصحابه والسلف الصالح. اذا هذه هي من هذه النبوة، هذه اهل السنة والجماعة، هذا هو اهل الاسلام، هذه طريقة السلف الصالح. دعوهم وزوهم واستقيموا كما استقاموا، واصرخوا كما صرخوا، كسروا كما وصلوا بإذن الله. اما اذا الانسان خالف في عقيدته او في عبادته او في اخلاقه ومعاملته وسلوكه فلا شك انه في خطر، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم قال فانه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. من اللي اخبر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر امته تختلف. طيب اخبرها لانها تختلف سكت، ولا اخبرها انها تختلف ودلها على العلاج في الحديث العزيز؟ فانه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا عليكم بسنتي. اخبر بالعلاج قبل ان يخبر بسبب المرض ما هو. قال فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها. وانظر انه جعل سنه الخلفاء والصحابه كهديه ولم يقل وتمسكوا بهن، لم يميز بينها بل جعلها واحده، لانهم على خطاه يسيرون وعلى هديه يمشون صلى الله عليه وسلم. ثم بين المرض واياكم ومحدثات، فالمحدثات تولد الاختلافات، المحدثات تولد الاختلافات، والاستقامه على السنه تولد المحبه، تولد العفه، تولد الاستقرار، تولد الطمانينه. هذه الخلافات، كل من اختلف اقول له ارجع تعال. لماذا نقول له ارجع؟ لان الله هو الذي قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اذن امر الله بالاعتصام، واخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ان الامه ستختلف، فالاخبار عن الافتراق خبر، واما حكمه فلا يجوز. والواجب علينا الاعتصام، لماذا؟ لان الله هو الذي امرنا به، فمن خالف معصيه كغيرها من ايش؟ من المعاصي التي خالف فيها امر الله، لان الاستجابه الى هذا استجابه لامر من؟ لامر الله الذي قال لنا واعتصموا بحبل الله. ما هو حبل الله؟ هو كتابه وسنه نبيه، اذن هو امره. اعتصموا بامر الله، اعتصموا بامر الله. ولذلك تجد غالبا يتفرقوا لما اختلفت مقاصدهم، اختلفت وجهاتهم وتفرقوا، كل له مقصد. واذا طغت المقاصد الدنيويه في الامور الدينيه كانت سببا في التشتت والتشرذم، لان ادخلنا دنيانا في ديننا، واذا كان القصد وجه الله فلن يختلف مهما كان. ما يحدث الاختلاف الا اذا حصل شيئا من هذه الامور. لماذا يختلف الناس؟ لان المقصد يتاثر، فمن اراد وجه الله والدار الاخره استقام على دين الله واتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عمله خالصا وكان وصف الفعل مطابقا، فخالصا لله من حيث وصفه ومطابقا لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث وصفه، فلا ياتي بوصف جديد او تصرف جديد. ولو حصل منه شيء من هذا فقد اوقع نفسه في الخطر. لماذا؟ لانه اصبح متوعد. ما سبب هذا الوعيد؟ لان الله عز وجل امره بالاستقامه والاعتصام بها، وقال وان هذا صراطي مستقيما، سماه صراطا، وصفه بالاستقامه، وان هذا صراطي مستقيما، وحكم سبحانه على عباده انه يجب عليهم ان يتبعوا هذا الخط، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ونهاهم عن اتباع الطرق الاخرى، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يا اخوة، الايات القرآنية هدى، ومن كان حجته القرآن وحجته السنة فهو يتكئ على جبل ثابت، ومن كان حجته آراء وطروحات فلسفات فهو متكئ على قطب هش. ولذلك كل الآيات القرآنية تحثنا على الاتباع، على الاستقامة، على الإخلاص، على اتباع الرسول، لا نأتي شيء جديد. فالرسول صلى الله عليه وسلم بلغ، ألا تؤمن يا رجل أن الرسول بلغ رسالة وأدى الأمانة وأقام الحجة، قام الله به الحجة؟ قال الله. إذن ألا يسعك اتباعه؟ لماذا لم تفعل أفعال لم يفعلها؟ لماذا تفعل أفعال لم يفعلها؟ لماذا تمارس عبادات لم يأتي بها؟ ولذلك تجد كثيرا من البدع الإسلامية في الناس يسمونها بدع وينسبونها للإسلام، بدع إسلامية، ما عندها شيء اسمه بدع إسلامية. البدع ليست من الدين، البدع ليست من الدين، لأنها ما تقرب لرب العالمين. ما دليلها ما تقرب لرب العالمين؟ حديث الرسول الذي صدقنا قبل قليل، من يحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردود على صاحبه، مهما اجتهد مهما بذل. ولذلك وصفهم الله عز وجل في القرآن قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الآن بعض الشباب متحمس في الدين يأتي ويفجر نفسه في إخوانه المسلمين ويظن أنه يتقرب بفعله إلى من؟ إلى الله، يقتل نفسه ويقتل إخوانه المسلمين. هذا جهاد إلا أفساد، هذا أفساد. إخوانك المسلمين يعبدون رب العالمين بأي هدم قتلت، هذه النفوس المؤمنة الطاهرة بأي ذنب قتلت، هذا مجرم وهو يرى أنه على الخير. لو تأتي لشخص يذبح لغير الله عند قبر أو عند مقام أو تسأل يا رجل ماذا تعمل؟ قال أذبح ذبيحة. سأل شخص ما حكم الذبح لغير الله؟ أنا أقول له شرك، إيش تفعل؟ لو كان يعرف معنى الشرك خلاص يعني تفعله. ما حكم السنة؟ ينبغي يعني يتبعها. وبدع أعوذ بالله من البدع، وثم يمارس لك كذا بدع في المواسم وفي الموالد وفي الأشياء. يا رجل هل هذا على الرسول؟ لا والله ما فعلها. فعلها الصحابة؟ لا والله ما فعلها. ألا يفتحك؟ ما يفتحهم. ألا يكفيك؟ ما فعلوا. ألا يغنيك؟ ما قاموا به. كل شيء يريد ليش؟ يريد الخير. نرجع ونعيد الكلام الأول. كنا دخلنا في الرد في نقاش هذا ونصيحته. وليس النقاش من باب المناظرة أو المصادمة، لا يا أخوان. يكون دائما قصدك وجه الله، دائما يكون قصدك وجه الله. ارفع الصوت شوي، أن يكون قصدك وجه الله ونصيحة أخوك، نصيحة أخوك. الآن لما تكون الحريقة شابة في كل مكان، هذا المكان فيه فتحة، لكن اللي في الداخل يشوف الفتحة هذه، ها؟ هو يذكر هناك عدة مخارج، لكن كلها صارت النافية حامية. وأنت تحاول تأخذ معك بطالعك من أول سحبة، من أول ما تمسك يروح معك، لا يريد يلحق، ولكنه يقع في ما يزيد الاحترام. فكيف تأخذ هذا؟ مثل الغريق، أحسنت، مثل الغريق. بس أقصد شوي الغريق تبي تنقذه، ممكن إنه يتلفك معه، لكن كيف تأخذه؟ هكذا نصيحتك لأخوك بالتي هي أحسن، بالتي هي أقوم. لعل الله تبارك وتعالى أن يأخذك وإياه إلى الطريق الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم خط خط، يقول الصحابي خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط خطوط، وقال هذا صراط الله، هذا سبيل الله، وهذه سبل على كل منها شيطان، ادعوهم من اجابهم قذفوه في النار، وهذا هذا صراط مستقيم منتهاه الجنة. ودائما الطريق المستقيم تجده واضحة. وجدت أين في الدين كل يوم له اتجاه، ها؟ انتبه. أو تعلم كل يوم له وجهة اتجاهات، يمين يمين، يسار يسار، فوق فوق، تحت تحت، وهكذا متقلب. انتبه، الطريق واضح مستقيم. أسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا وإياكم من استجاب لأمره واستقام على دينه واتبع نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذه الدعوة دعوة مباركة، دعوة الإسلام. كونوا سفراء أنتم في بلد غير إسلام، يسمعون بالإسلام، فليرى الإسلام في عقيدتكم، في عبادتكم، في هيئتكم وهويتكم. هويتكم تتمثل في ديانتكم وصلاتكم وعبادتكم، تتمثل في هيئتكم ولباسكم، تتمثل في لسانكم ولغتكم. هويتك انتبه ان تؤخذ منك وتمسخ منك، هتصبح انتماءك بدون هوية. اعكس صورة الاسلام في المعاملة، الصدق في الوفاء، عدم الكذب، الامانة، لا تصير حيال متحيل وغشاش تحيل على كل شيء، تأخذ الامور بحيلة وتعتبر ان الحيلة هذا ذكاء. اعلم ان الله سيوقفك وسيحاسبك. زيد ولا انقص، سيحاسبك الله عز وجل على كل شيء. كن صادق في امورك. والذي قد قسمه الله سيأتيك، لكن اجعل طريقه عن طريق حلال. الذي قسمه ربي سيأتي، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، لكن لا تجعل رزقك عن طريق حرام. فإذا سلكت ذلك وكنت كذلك، كنت انموذجا يدعو للإسلام دون أن يتكلم بدعوة الإسلام. يدعو للإسلام لأنه يشوفون ويرون ويشاهدون تطبيق عملي لأحكام هذا الدين، الذي ربما هم يفقدون هذه القيم وهذه المثل العليا ويتأثرون، وكثير تأثرون. ما أذكر في رحلة من رحلاتي، زيارة من زياراتي، سواء في بعض البلدان في الشرق أو في بلدان هنا في الغرب، إلا وكثير يعلنون الإسلام، يدخلون في الإسلام ولا يزالون يدخلون في دين الله أفواجا. عندنا في المملكة العربية السعودية أكثر من 300 مكتب دعوة للجاليات، مخصصة فقط لدعوة غير المسلمين إلى الإسلام أو تصحيح عقائد بعض من عندهم بعض الأمور. دعوة واضحة شهريا إحصائية، مكتب 90، مكتب 50، مكتب في السنة آلاف آلاف. والحمد لله أبشركم بخير الدين، والإسلام عزيز مهما تكالبت عليه الخصومات والأعداء، لكن حنا يا مسلمين، حنا يا مسلمين لابد أن نعمل ديننا صح. ولذلك يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو للعموم أمته، قال ولا تكو في غيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. متى يكون الله معنا؟ إذا اتقينا وأحسننا، فلا يضرنا كيد الكائدين ولا مكر الماكرين ولا شناعة الماكرين، ويمكرون ويمكر الله اللهم خير الماكرين، إنهم يكيدون كيدا ويكيد كيدا، فما حدي كاذبنا أنهمهم الويدة. لكن ماذا يجب علينا؟ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فلننظر التقوى في حياتنا والإحسان، فمتى ما كانت كذلك كان الناس على خير في ذلك، وأصلح الله حالهم وأحوالهم، ويسأل الله يصلح حالنا وأحوالنا ويأخذ إيانا وإياكم إلى كل ما يرضيه. وصلى الله وسلم على محمد وبارك الله فيكم أجمعين. لا شيء بعد المغرب، وإيش ما تكون الآن في أسئلة موجودة؟ ما أكتبوا الأسئلة، خلاص يصير بعد المغرب اللقاء، ترغبون بعد المغرب يصير للأسئلة فقط. الأخ يسأل سؤال مهم لنفسي وإياكم في مسألة تربية الأبناء، اللي ما هو مربي أولاده لا يخلف، أنت تستحق البر في هذا الجانب. ولذلك الداعي عندما يدعو لوالديه هو ماذا يقول؟ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إذا ما تربي من اللي بيربي أولادك؟ مدارس انتو شايفين الشارع انتو شايفين. ولذلك عندما يعجبنا سلوك نقول هذا الشخص متربي صحيح، وإذا ما عجبنا سلوك هذا قلنا هذا قديم ها أدب ما أدب قليل تربية ما ردي. هل التربية عندما نمارسها نحن نمارسها على شكل فضل منا أم واجب علينا؟ واجب علينا، هذه ذريتك وأنت تسعى أن تنقذ نفسك وذريتك من إيش؟ من النار. رب اجنبني وبنية، الله عبد الأصنام تحذرهم من الكفر والشرك. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. كيف أقيهم مما أن تعلمهم ما أوجب الله ليستقيموا عليه وأن تحذرهم مما نهى الله فيبتعدوا عنه؟ هكذا الاستقامة، هذه إيش؟ هذه الاستقامة بالتربية الصحيحة، أنك تنقذ أهلك من النار. لماذا تكون التربية؟ التربية تكون قبل الزواج. أحسنت. أولا تصلح نفسك أنت. وكان أبوهما صالحا. أول شيء تصلح نفسك. كيف تصلح نفسي؟ السيارة خربت تصلحها، لخربت تصلح حالك. أذنبت، أخطأت، ما تصلي، ما تزكي، ما تقتل، لا افهم أن تعرف نفسك. ما يحتاج كل تجعل له قائمة واحد اثنين ثلاثة، أنت عارف نفسك، الخطأ عندك صلحه. أصلح نفسك مع الله أولا، دينك، صلاتك، مع والديك، مع أرحامك، مع أقاربك، أصلح وضعك، مكسبك للمال، منفقتك للمال، مأكلك، مشربك، أصلح وضعك، أنت أصلح نفسك. وكان أبوهما صالحا. اثنين، ما كل واحدة تأخذها، اختار المرأة الصالحة. بعضهم عاشر عاشر عاشر بحرام، وبعد خمس ست سنين يفكر يتزوج، لا يتزوج بسبب الحرام. إن خلاص تبنى، أنتم تقول تبنى، لكن هناك بيوت ستبنى، فعلى ماذا تبنى؟ اختيار الزوجة ليه؟ صالحة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر وصف النساء، تنكح لمالها، تنكح لجمالها، تنكح لحسبها، وتنكح لدينها. فاظهر بذات الدين تربت يداك، اي غنمت الغنيمه القويه البارده التي اعلى من الجمال، والجمال يذهب بعد سنين، بعد ولاده ولادتين ثلاثه راح الجمال. كيف راح الجمال؟ شاخ الغزال راح الجمال، المال يروح المال، حسب ونسب تقعد كل يوم تترفع عليك، انا بنت الناس وانت ربيع. لكن ذات الدين تحفظك، تحفظ بيتك، تحفظ عرضك، تحفظ ولدك، خلاص ذات الدين. يعني اخر واحدة مطلعه جنبال ومضينا، ايش تبغى واحدة رقاصة ولا عادة وهاي السيدايعة؟ ايش تبغى؟ ايش تبغى؟ ايش تبغى تكون بيتك واسوتك؟ الاختيار له دور. فبعض الناس اختياره غلط، تصرفها غلط. طيب هذه يسمونها تربية التأسيس، تربية التأسيس، انك تصبح نفسك تشوف الزوجات حاول تشوف الاشياء وتربي ولدك وولد تشوف كذا وتعلمه كذا وتعلمه الدين وتعلمه كذا وتعلمه الاشياء، هذه تربية التأسيس. طيب في تربية تصحيح، انسان كان عنده اخطاء، عنده ملاحظات، اتزوج جعل اولاد، بدأ يستقيم، استقام قال يا ربي انا فلان اصلح حالي. هذه سجية التصحيح. تصحيح تبدأ انت تأخذهم بالتي هي احسن التي هي اقوم. اعظم شيء اعظم شيء في البيوت القرآن. اعظم شيء في البيوت القرآن. لان القرآن اذا وجد ذهبت الشياطين. اذا ذهبت الشياطين ذهب معها الشر كله. واذا جاءت الملائكة جمع الخير كله باذن الله. القرآن سورة البقرة حاول كل ثلاث ايام تقرأها في البيت. كل ثلاث ايام تقرأها في البيت. لا تستطيع حد بطلة. ما نجلس احيانا مع اولادنا نذاكرهم. عليهم يعني يبدأ الضرب والحساب. قربك من ابنائك هذا جانب تربوي. يحس ابوه بجواره يفخر كذا. ابوه بجواره. ايضا ما يمنع تعال معه. قريب الفاتحة. لا حد يسبقك على ولدك ويعلمه الفاتحة. التي سيقرأها في عمره كله. حياته كله سيقرأ الفاتحة. ويرضي الفاتحة. انت اول من علمته. اجرى حياته كلها راح يكون لابوه للامه اللي علمه بشيء. لا حد يسبقك على اولادك. ياخذ منهم الفاتحة. ياخذ منهم آية الكرسي. ياخذ منهم حفظوها لكن على فلان على فلان على فلان. وانت ياهم. انت يا امهم. ما علموهم. انتبه. طيب فات النبات الحق على الباقي. يلا. اجلس. طيب كبر الريال. اجلس مع الكبار. بسم الله. تعال. تعلمت كيف تتوضا. جبت لك اناء. بسم الله. توضيت قدامهم. بسم الله. يا داعي توضيت كذا. اخوان هذا دين. في يوم من الايام جلست مع اولادك وعلمتهم كيف تتوضا. وكيف شافت. كيف تعلم وجوههم. طبعا شاف ابوه شاف امه تعلم تعلم. لكن يمكن ابوه وامه على جهل عنده اخطاء عنده ملاحظات. لكن انت اذا تعلمت تعليم شرعي صحيح طبقت تطبيق صحيح ونقلت للبيت ابجي قدامهم الصلاة كيف تقف كيف تركع تطبيق عملي تصير معاه حياتي يا جماعة. ما تأخذ يمكن ثلث ساعة. والثلث ساعة هذه العمر كله يصير يتخيل ليش الثلث ساعة الأول هذيك أو نص ساعة تتوضع قدامه خلاص عبادات تطبيقية. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرد الصحابة على هذا. شو الدليل؟ توضى صلى الله عليه وسلم فقال من توضى نحو وضوئي ها هذا. واليوم صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. واليوم حج قال خذوا عني مناسككم. إذا هذه تربية. هذه الأشياء الأسئلة بعد المغرب خلاص اسمعوها وخذها بعد المغرب. بس لنا نفصل في التربية. طيب قد نجيب الكلام لكن التطبيق. قد نجيب التنظير لكن التطبيق. علمت البنات على الحياة والحشمة كان مو على ذلك. اما تكبر البنت لو ما علمت من الحياة والحشمة بعدين تستغرب كيف البنت طالعة بلباس عاري او انت ما ربيتها. انت ما ربيتها. ولذلك تصبح مثل الحلة المكشوفة. لا تستغرب اللي يطعم واللي يلحس واللي ياكل واللي حلوة مكشوفة. ودائما الحلوة المكشوفة ياتيها ايش؟ الذباب. لانه يجب قادرات يجب اشياء. لكن الاشياء المغطاة ها؟ المستورة ما شيء يجيها. ولا شيء يلمسها. ولا شيء يحسها. ما كيفك. تبي تكشف اللي عندك اكشف. تبي تستر استر. والحلو والمر انت اللي بتطعمه. انت اللي بتعيشه واقع بكره. الله يستر عينه عليكم. كلنا عارف باقي القصه. جانب التربيه في الاولاد جانب التربيه في البنات كلها فيها خطوره. لذلك اناس تعلموا من ابنائهم في الحرام والمخدرات والانحراف بل بعضهم ابنائهم راحوا خلاص ولده عايش مع نصرانية جاء له ولد. الله أكبر ما شاء الله ذرية صارت نصرانية. إذا من البنت راحت مع أمها في الكنيسة من أبوها ولد فلان وجاي هنا عشان تأخذ فلوس ولا عشان تضيع ذريتك تعبد الصليب. حصل ولا ما حصل؟ حصل. أو البنت راحت مع فلان وفي بلد معروف عنظمته معروف تنموره انت اتيت لهدف علاج تجارة تمثيل عمل دبلوماسي طريق سفارة او غيرها يعني اقامتك ليس راهبة في البقاء انما عندك شيء هدف انت هدفك عود لبلادك عود لبلادك لا تضيع عروتك وتضيع ذريتك واذا تبي تنظر اذا اردت ان تعرف هل هويتك بدأت تضيع انظر هل ابنائك يعرفون كلام بلدك ولا ما يعرفون ضاع عيادة حتى كلام ما عاد يعرف حتى كلام معاه صار يعرف يتكلم عربي بحاجة الى مترجم. الله اكبر. صلى الله يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والى لقائنا ان شاء الله بعد صلاة المغرب وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا مسرور جدا جدا بلقائكم. كنت في الحقيقة اعتذر من الاخوة ولكن سرني هذا الجمع الطيب الذي يستحق ان يجلس له وان يزال وان يتذكر معه. الله يثبتنا واياكم ويحفظكم واهنيكم بهذا المكان الطيب وتكاتفوا وتعاونوا وكثر استمراركم وتعاونكم ودعمكم يبقى المكان ويصير مكان راحة ايمانية وطاعة لرب البرية. الله يثبتنا واياكم والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم.